يعني احفرها كده في صدرك مش هتلاقيها موجوده في كتاب كده في سطرين ورا بعض. فعض عليها ابن يوسف. حاجه اسالكم فيها بعد كده لو لقيتكم مش عارفينها مش هقول لكم على الفوائد دي. قال فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط. والمعاوضة اقتصاره من حقه على بعضه وبالأولى التنازل عن حقه كله. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. المعاوضة صورة تانية للصلح. أنا لي عندك 10 لي عندك 100,000 وطالبك بها تقول لي والله معيش دلوقتي السيولة. طب أنا عايز حقي. طب والله خد مني السيارة دي مقابل 100,000. يبقى هنا انت خدت الحق الاصلي ولا خدت عوضا عنه؟ اخدت عوضا عنه. فده اسمه صلح معاوضة. اعتقت عن حقك بشيء اخر وارتضيت به. ده صلح. صلح معاوضة. لي عندك سيارة. اخذتها واتلفتها. طيب. المفترض ترجع لي مثلها. او قيمتها. واضح؟ والله خد القيمة يبقى ده صلح معاوضة. او خد مكان السيارة هذه الشقة هذه الارض. ده صلح معاوضة. يقول ويجري عليه حكم البيع. المعاوضة صلح مع المعاوضة ياخد حكم البيع. كأني ببيع حقي الذي لي عندك في ذمتك بهذا الشيء. انا لي عندك سيارة بدل ما ترجعها لي ترجع لي مكانها ارض. كأني ببيع السيارة بالايه؟ بالارض. يبقى يجري عليها حكم البيع. طب هو يعني ايه بيقول لك يجري عليها حكم البيع؟ يعني يقول لك اذا كنت تقضي في صلح معاوضه او تجري صلح معاوضه فانظر في شروط صحه البيع فاشترطها بحذافيرها في صلح المعاوضه. يجري عليه حكم البيع. يبقى يصح فيه يشترط فيه كل ما يشترط في البيع ويصح معه كل ما يصح مع البيع. يبقى ينفع يبقى في خيار مجمل وفي خيار شرط وخيار عين. واضح؟ ارجع للخيارات. مش قلنا في خيار مجلس المتبعين للخيار ما لم يتخلق. وينفع يبقى في خيار شرط بيع لا حكم ليش البيع. واذا كانت هذه المعاوضه مع اشياء ربويه يبقى مشترط فيها احكام الالتزام احكام التعامل في الاصناف الربويه. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا. هنا يتكلم عن أحكام تتعلق بتنظيم انتفاع الناس بالأشياء العامة كالشوارع والطرقات وما إلى ذلك. وهذه نبذة مهمة جدا. يقول يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ. الروشن بيقولون الروشن معناه الشيء البارز عن البناء زي ستاندا. عارفين ستاندا؟ ها؟ زي البلكونة اللي بتطلع كده في الهواء. ده اسمه ايه؟ روشن. واضح؟ والدكان في كلام الفقهاء ايضا هنا مش معناه المحل التجاري كما هو في عرفنا. في عرفنا احنا بنقول الدكان يعني المحل التجاري. انما الدكان في كلام الفقهاء هنا الدكة اللي في الطريق او واحد عامل مصطبة في الطريق يقعد عليها مثلا. واضح؟ دي اسمها ايه؟ دكان. هذه مصطلحات فتاوي. الطريق نوعان اما نافذ واما غير نافذ. الطريق نوعان اما نافذ واما غير نافذ. الطريق النافذ نافذ يعني ايه؟ شارع مفتوح من ناحيتين. فهذا منفعة عامة لا يختص احد بمنفعته لا اللي ساكنين فيه ولا غيرهم. الطريق المفتوح من الناحيتين منفعة عامة لكل المسلمين ومنفعته تتمثل في المرور فيه. فهذه منفعة لا تختص بأحد. هذا طريق نافذ. والطريق غير النافذ منفعة خاصة بأهله. ما يكون شارع سد. شارع سد. طريق غير نافذ. منفعته خاصة بأهله الساكنين فيه. وهم من لهم حق المرور فيه إلى أملاكهم. الطريق غير النافذ ده ولنفرض مثلا 5 بيوت عن اليمين و5 بيوت عن اليسار وبيتين فيه وبيتان في الآخر. يبقى عندي 12 بيت مثلا. حق

مفترض يكون ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد، صح؟ اعطيك الذهب بالذهب مثلا بمثل، لكن اقول لك اتيك بالذهب بعد كذا وكذا من الـ من الـ من الزمان. نسيئة يعني تأخيك، فهمت بالك؟ انما النسيء زيادة في الكفر. كانوا بيعملوا ايه؟ بيأخروا الشيء، يجي الشهر الحرام عايزين يتقاتلوا، يقول لك طب نخلي الشهر الحرام كمان شهرين وده يبقى مش شهر حرام، واضح؟ فيؤخر، فهذا تأخير. وهذا صنف ربوي يبادل جنسه لابد فيه من المقابضة، فهو يشترط أجل، يبقى يدخل في ربا النسيء. أسألكم أنا، الديون على أحوال من ناحية اللزوم والاستقرار أو عدم اللزوم عدم الاستقرار، حد يأتيني بها كده؟ ها؟ مين تاني؟ دين ودين ودين ودين، مين عارف؟ ارفع يده ولا شيخ؟ دين لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر. دين لازم يقول إلى اللزوم، ودين لازم غير لازم ولا يقول إلى اللزوم. ولا مستقر، هات أمثلة عليه. دين لازم مستقر، لازم مستقر أحد أعطى أحد مال هو المتفاضل، هنحكي بقى حوالي المتفاضل زي قيم المتلفات و ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار، صحيح. دين لازم غير مستقر، دين لازم غير مستقر، دين السلم. ليه لازم وليه مستقر وليه غير مستقر؟ يعني لازم لا يملك المدينة المستطاعة عن نفسه، مستقر يعني ولا يسقط ولا يقول إلى الفسوخ بالانفساق بذاته. طيب ده لازم غير مستقر زي دين السلم، ها؟ يعني وقت التسليم يعني هو لازم، يعني ايه لازم الاول؟ دين السلم لازم، كيف لازم؟ ليس المسلم اليه ان يسقطه عن نفسه، ها؟ ولكنه غير مستقر، لكنه غير مستقر لانه ممكن يعجز عن التسليم. طب تمام. النوع الثالث غير لازم لكنه يقول الى اللزوم، مثال عليه، ارفع ايد. مثال غير لازم ويقول إلى اللزوم، ها شيخ؟ الكلب الكلب ده بيع محرم، صحيح، لكن دين غير لازم ويقول إلى اللزوم. هاشي اللي هو الثمن اللي هو بعد انقضاء الخيار، ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم مستقر، الدية لازم مستقر، قيم متفاهم. ضربه. طيب الدين اللازم الذي غير اللازم الذي يقول اللزوم ثمن المبيع قبل انقضاء الخيار، لأنه يمكن أن يسقط عن نفسه، غير لازم غير مستقر كدي المهادر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله بعد العشاء حضرة الدكتورة الزهرة الطلابية.